وتدور الفوارق بينهم، ويتساوى الغني والفقير والشريف والوضيع، والكل يطوف حول الكعبة في اتجاه واحد يطلبون ربا واحدا، فيعلمون انهم ابناء امة واحدة، فيشعرون بالقوة التي تنتج بوحدتهم، فيتعاونوا فيما بينهم ويمضوا اسباب الفرقة والتشرذم. حقا مستمعينا الكرام، الحج ينشئ الانسان المعتدل المتوازن في تصوره وسلوكه، الذي يعطي كل جانب من جسمه وعقله وروحه حقه ويعمل لآخرته ودنياه. نسأل الله هداية التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأبيئة